السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال أي آدم: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. هذا الحديث يروي الإمام البخاري والإمام مسلم. وقفت مع هذا الحديث وفوائد مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته. اختلف العلماء في الهاء في قوله صورته، هل هي عائدة على الله تبارك وتعالى أم هي عائدة على آدم؟ خلق الله آدم على صورته، المعنى هل خلق الله آدم على صورته عز وجل وعليه، يكون لله صورة، أم أن آدم خلق على صورة نفسه؟ وثمرة الخلاف في ذلك من أمور: الأمر الأول، إذا كانت الهاء تعود على الله إذن يكون هذا الحديث من أحاديث الصفات، ويكون دليلا على صفات الصورة لله. وإن كانت الهاء تعود على آدم فهذا لا يكون من أدلة أحاديث الصفات، وليس من أدلة إثبات الصفات. وقبل أن نذكر خلاف في ذلك، لابد أن نؤصل أصلا مهما، وهو أن القول بأن الهاء تعود على آدم، إذا رأيت هذا القول يقول به إمام من أهل السنة، فهذا ليس معناه أنه ينفي الصورة عن الله عز وجل. لما نجد إمام أهل السنة في الجملة يثبت الصفات، يثبت صفات الله على طريقة أهل السنة، لله أسماء الله الصفات، ويأتي إلى حديث، يأتي إلى إيه؟ حديث مختلف في توجيهه، فيرجح مثلا أن هذا الحديث ليس من أحد الصفات. هل يكون هذا قطحا في الإمام؟ لا، وإنما اجتهد في مسألة ما أو في هذا الدليل بعينه، فترجح عنده أن هذا الحديث ليس من أحد الصفات. والقاعدة تقول: عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فعدم ذكره لهذا الحديث كأحد أدلة الصفات ليس ذكرا للعدم، بمعنى لا يكون دليلا على أنه إيه؟ لا يكون دليلا على أنه لا يقول بإثبات الصفات، وإنما أثبته من أدلة أخرى. وهذا الإمام هو الذي يقول بذلك. لن ترى مثلا في دليل صريح كمثلا يد الله فوق أيديهم، لن يقول قدرة الله. واضح الفرق بين ها؟ فلذلك أردت أن أنبه على هذا الأمر، لما لننبه على هذا الأصل. عدم الذكر ليس ذكر للعدم، ويعرف علم الإمام من مجموع أقواله وعقيدته، ولا يؤخذ منه مثلا إذا زل في مسألة، فإن الوقوف على زلة الأئمة هذا فعل سوء أشبه بأفعال الذباب التي لا تقف إلا على القاذورات، صح التعبير. القول الأول في توجيه الحديث، هل الهاء تعود على لفظ الجلالة؟ فيقول المعنى إن الله خلق آدم على صورته عز وجل، أم الهاء تعود على آدم؟ هنا أقوال. أولا القول الأول يروى، ويروى صيغة تضعيف، يروى عن الإمام مالك، يروى عن الإمام مالك أنه قال أنه كان ينهى عن التحديث بحديث الصورة، وينكر على من يحدث بهذا الحديث، أي حديث إن الله خلق آدم على صورته، وكان يعظم جدا أن يحدث بهذه الأحاديث، ويروى أنه كان يضاعف الأسانيد إليها. وهذا الكلام كما ذكرنا بصيغة تضعيف يروى، ولو تنزلنا بصحة هذا القول إلى مالك فإنما يوجه، وهو أن يقال أن فعل مالك في ذلك إنما من باب حديث الناس على قدر عقولهم، وليس كل ما يعرف يقال، كما قال أبي هريرة إن في جراب أبي هريرة أحاديث دونها الرقاب. فإنما كره مالك التحديث بهذه الأحاديث خشية أن العامة يقعون في التشبيه. إذن يؤخذ من ذلك إيه؟ أن أدب كان أن مالكا كان يرى أن هذا الحديث من أحاديث الصفات، إذ لو كان يرى أن الهاء تعود على آدم لما منع من ذلك، والعلة تدور مع الحكم حيث دارت وجودا وعدما. لذلك كما ذكرنا روى مسلم عن ابن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال شيخ الإسلام الشيء قد يمنع سماعه لبعض الجهال وإن كان متفقا عليه بين المسلمين. نعود إلى القول الثاني، ذكرنا القول الأول الذي يروى عن مالك في ذلك، وصح عن مالك أو لا فعلته في ذلك علة معتبرة، مع كوننا كما ذكرنا نعود إلى الأول مسألة ذكرناها اللي هو إيه؟ أن مالكا من أئمة السنة، وأن نهيه عن ذلك ليس لأنه مثلا لا يرى بإثبات الصفات، ولكن لعلة أخرى. إذن الإمام من أهل السنة إذا نهى عن مثل التحديث بأحاديث الصفات إنما يوجه على وجوه. الوجه الأول أنه لا يرى أن هذا الحديث بعينه ليس من أحاديث الصفات مع كونه يثبت الصفات لله عز وجل. التوجيه الثاني أن يقال أنه يخشى أن العامة لا تفقه ولا يعني تعقل ما يقال، وإذا حدثت الناس بأمر دون عقولهم ودون تفكيرهم هذا يحملهم على التكذيب، كما قال علي حدث الناس على قدر إيه؟ عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ طيب إيه العلاقة بين قدر عقولهم والتكذيب؟ أن المرء إذا بلغ بأمر لا يفقه سوف يكذبه، ونكون بذلك قد حملنا الناس على إيه؟ على أن يكذبوا ما ثبت بالكتاب والسنة. القول الثاني أن الهاء تعود على آدم، ويكون المعنى أن الله خلق آدم على صورة نفسه، صورة آدم. وقالوا أي أصحاب القول الثاني أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. يعني الضمير يعود إلى أقرب مذكور؟ لما نكتب كده إن الله خلق، إن الله إن الله خلق آدم على صورته. الحديث ذكر إيه؟ ذكر الله وذكر آدم على صورته. الهاء وين أقرب مذكور للهاء؟ هل آدم أم لله؟ آدم. فقالوا أن الهاء تعود إلى أقرب مذكور، هذا الوجه الأول عندهم، هذه الوجه الأولى. الوجه الثانية قالوا أن السياق من المقيدات والمرجحات. يعني إيه السياق من المقيدات والمرجحات؟ لما نقول مثلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابع ولا خمسة إلا هو سادس إلى آخر الآية، وهو معهم أينما كانوا. آخر الآية قالت إيه؟ إن الله بكل شيء عليم. الآية بدأت بإيه؟ إن الله يعلم، وختمت بإيه؟ بالعلم. إذن قالوا بدأت بالعلم وختمت بالعلم، إذن قوله هو معهم هي معية الإيه؟ العلم. فالسياق بيسموه السباق واللحاق والسياق. السباق أول الكلام، اللحاق آخره، والسياق ما بين السباق واللحاق. طيب، وقالوا أن المعية معية علم بدليل السياق. السياق يقيد ويرجح، السياق يقيد وإيه؟ ويرجح. فهنا أيضا قالوا إيه؟ أن السياق يقيد، لأنه ورد في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. طول من؟ آدم. ويكون المعنى أنكم لا تتصوروا أن آدم خلق كسائر الخلق على أطوار متلاحقة متتابعة. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرن مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة إلى آخر الآية، دي اسمها إيه؟ أطوار. ثم جعلكم أطوار، صح؟ سورة نوح طور مرحلة بعد أخرى. فهل آدم عليه السلام مر بهذه الأطوار؟ لا، خلق 60 ذراعا. الإنسان لم يكن شيئا، ثم كان نطفة فعلقة فمضغة، ثم جنين، ثم زاد في الطول إلى صار رجلا. آدم لم يمر بهذه الأطوار، فيكون المعنى خلق الله آدم على صورته هكذا 60 ذراعا في السماء، خلق على هذه الهيئة. وللعلم أن أصحاب القول الثاني كما ذكرنا أنهم إذ قالوا بعودة الهاء على آدم إنما قالوا ذلك لأنهم يرون أن هذا هو الراجح بالسياق والسباق، وما قالوا ذلك بدعوى نفي السورة عن الله كما ذكرنا. فهم يثبتون الصورة لله عز وجل، ولكن يرون باجتهاد منهم أن هذا الدليل بعينه لا يؤخذ منه ذلك. القول الثالث قالوا أن الهاء تعود على الله، ويقولون أن الصورة هي وصف لآدم وأضيف إلى الله إضافة إيه؟ تشريف. وقال بذلك ابن خزيمة والبيهقي وابن حزم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم قالوا أن الهاء تعود إلى وأضيفت إلى الله تبارك وتعالى. القول الثالث قالوا أن الصورة هذه وصف لآدم، وصف لآدم أن آدم له صورة. طب لما أضيفت إلى الله؟ أضيفت إيه؟ تشريف. فأرسلنا إليها روحنا. هذا الروح من صفات الله؟ لما أضيفت؟ من هو الروح أصلا؟ جبريل عليه السلام. لما أضيفت روح إلى الله؟ تشريف لهذا الملك جبريل عليه السلام. فليس الروح من صفات الله، وإنما أضيفت إلى الله على سبيل الإيه؟ التشريف. القول الثالث قالوا إيه؟ أن أصالة الصورة ليس من صفات الله، وإنما هي صفة آدم، والهاء تعود على الله هنا ليه؟ من باب التشريف آدم، أن الله لشرف آدم أضاف صورة آدم التي هي صفة لآدم وليس لله إلى نفسه. مش واضح، مش واضح. فأرسلنا إليها نقول تاني روحنا، الروح هنا أضفت إلى، أضفت إلى من؟ إلى الله. هل الله من صفات الروح؟ لا. لما أضفت روح آدم إلى الله؟ روح أجيب إلى الله تشريف. مش قلنا الإضافة إضافت معنى، أضفت عين، ها، إضافت معنى. مرضت فلم تعودني، هل الله يمرض؟ لا. لما أضفت، لما أضيف هذا المعنى إلى الله؟ تشريفا لهذا العبد المريض التقي النقي الخفي الذي لما مرض فالعلو عند ربه أضاف الله ذلك إلى نفسه وليس لأن المرض من صفات الله. فكذلك قول السادس، قالوا إيه؟ أن الصورة ليست أصالة من صفات الله، والهاء تعود على الله في صورته. في الحديث إن الله خلق آدم على صورته، الهاء تعود على الله، ليس لأن الصفة من، ليس لأن الصورة من صفات الله، ولكن أضيفت إلى الله على سبيل التشريف لآدم. أظن كده واضح، واضح. وكما ذكرنا أن هذا يعني قال به من ذكرنا ابن خزيمة وابن حزم. القول الرابع، وهذا القول نسبه شيخ الإسلام إلى أهل السنة، وهذا الذي ندين الله به، والله أعلى وأعلم، أن الهاء تعود على الله عز وجل، وأن هذا الحديث من أحاديث الصفات، فلله صورة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لله صورة ليس كما يخطر بالأذهان ولا بالجنان، لله صورة أثبتها الله لنفسه وهو القائل ليس كمثله شيء، هو القائل هل تعلم له سميا، هو القائل ولم يكن له كفوا أحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله نجد فيه اختلافا كثيرا ولا قليلا. قل كل من عند الله، فالذي نزه نفسه عن المشابهة والمماثلة والذي أثبت لنفسه الصفات. فأهل السنة ينظرون بعينين جميلتين إلى أدلة الكتاب والسنة، أخذوا بأدلة التنزيه ونفي المماثلة، وأخذوا بأدلة إثبات الصفات، بأدلة إثبات الصفات، فكان وسطا بين المغالاة والمجافاة، كان وسطا بين أناس نظروا بعين واحدة إلى أدلة التنزيه فترتب على ذلك النفى والصفات، وبين الفريق الثاني الذي نظر بأدلة الإيه؟ المجافاة فالمغالاة فأثبت الصفات، وهم المجسمة أتباع مقاتل بن سليمان والرافض وغيرهم الذين نظروا إلى أدلة الصفات دون أدلة التنزيه فعبدوا صنما. طيب، نعم نعم، هو هو هذا هو التجسيم. والأهل الباطل من الذين كذبوا على السنة، على أهل السنة، قالوا أن أهل السنة مجسمة لما أثبتوا الصفات. نعود إلى حديث، إلى حديثنا، أن هذا الحديث من أحاديث الصفات، فلله تبارك وتعالى صورة وليست كالصورة، ليس كمثله شيء، ولا يلزم من إثبات الصورة لله ممثلة، ولا يلزم من أننا نقول أن هذا الأحاديث من أحاديث الصفات أنه يترتب على ذلك الممثلة. ألم ترى قوله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، فهل يتصور من ذلك أن أول زمرة تكون على صورة القمر، وجوه مستديرة منيرة لا أنف لها ولا عين ولا فم على صورة القمر؟ فإذا تصورنا أن مخلوقا يشبه بمخلوق دون أن يكون هناك تكامل في الممثلة والمشابهة. فكيف نتصور ذلك في الخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كان الحديث ضرب مثلا بأهل الجنة في نضارة وجوههم، وجوه يومئذ ناضرة، شبه وضرب مثلا بنضارة الوجوه بصورة القمر، ولم يقل أحد أنهم يدخلون الجنة على صورة القمر الحقيقية التي لا أنف لها ولا وجه ولا لا، إنما كل عاقل ينظر إلى هذا الحديث يقول أي في النضارة وفي البياض وفي اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، قولوا آمين. طيب، فالشاهد من ذلك إيه؟ أن أحدا من العقلاء فضلا عن العلماء لم يقل أن أهل الجنة على هذه الصورة صورة القمر الصورة الحقيقية. فكيف يتصور ذلك إذا ما أثبتنا لله صورة ليست كصورة البشر؟ لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة قرون خيرية نزاع في أن الضمير عائد إلى الله. فأي حديث؟ إن الله خلق آدم على صورته. قال: فإنه مستفيد من طرق متعددة عن الصحابة. قال: والسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. لذلك إن أحمد لما سئل عن حديث الصورة هل الهاء تعود على غير الله، قال: من قال ذلك هو إيه؟ جهمي. وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ربه؟ يبقى الإمام أحمد هنا كان يشد في هذه المسائل جدا، ويقول أن من قال أن الهاء تعود على غير الله قال فهذا جهمي. وكما ذكرنا للتنبيه والتأكيد والتوكيد أن قول الإمام أحمد على من لم يجعل هذا الحديث من حديث الصفات قال أنه جهمي، لا يقال أنه يقصد مثلا أو لا يوجه هذا الكلام على أئمة السنة، بمعنى ابن خزيمة أئمة السنة لما يقول أن هذا الحديث من حديث الصفات هل يقال أنه جهمي؟ لا، إنما قصد أحمد أن من علامات الجهمية نفي الصفات، مهمة جدا دي. والعالم يؤخذ بمجموع علمه، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولو أن أردنا عالما بلا زلة لم يزل علمنا إلى قلة. كان دوما من دعاء طلاب العلم: اللهم أخف عني عيب شيخي. لما؟ لأنه ما من عالم إلا وله ما له وعليه ما عليه، وما من معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الإسلام في تلبيس الجهمية في رد على تلبيس الجهمية رد على من زعم أن الهاء تعود على آدم من 13 وجها. قال ابن قتيبة رحمه الله: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع. يعني إذا كنا أثبتنا لله يدين وعين وأصابع فلما نثبت الصورة؟ أيضا الذي ينظر في كتب الأئمة يرى أن أكثرهم وجلهم أورد أحاديث الصورة، أوردوها في باب الاعتقاد، وما ذلك إلا لكون هذا الأحاديث من أحاديث الصفات. فرعا على ذلك روى ابن أبي عاصم كما في السنة، وأيضا روى الحاكم والأجر في الشريعة رواية: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذه الرواية لو كانت صحيحة لكانت حسما في هذا النزاع، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ولكن هذه الرواية أعلت بعلل ثلاثة، منها عنعنة الأعمش، منها الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعطاء، منها الإرسال. فهناك من ضعفها وهناك من صححها. ممن صححها الذهبي ابن حجر وشيخ الإسلام، وأيضا ممن رواها دون أن يتعرض لتضعيفها ابن أبي عاصم والدارقطني والأجري، وسكتوا عن بيانها ولم يعرجوا أو يعرجوا على تضعيفها، خاصة أن الدارقطني من أئمة الجرح والتعديل، فكونه يروي الحديث ويسكت عنه إذن هو في الجملة صحيح عنده. ولهذا الحديث ما يقويه، أي حديث إن خلق آدم على صورة الرحمن، فممن يقوي هذه الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. قاتل يعني إيه؟ قاتل أخص من قتل، القتل لا يكون إلا في إزهاق النفس، فوكزه موسى فقضى عليه، قضى قتل. أما قاتل فهي مطلق المدافع، فإن بعض أحدهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا ادفعوا، لا يلزم منه المقاتلة القتل. فسلم يقول: إذا قتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. صورة وجهه هنا لا تحتمل إلا لأن لها تعود إيه؟ على الله. خلق آدم على صورة إيه؟ وجهه. في العلة هنا من عدم الضرب على الوجه أن الله خلق آدم على صورة وجهه، فلما كان آدم على صورة وجه الرحمن والله صفاته عظيمة، فتقديرا لقدر الله عز وجل لا يضرب المرء على وجهه، لأن هذا الوجه على صورة الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا أن هذه الرواية رواية إن الله خلق آدم على صورة الرحمن وردت من عدة طرق يقوي بعضها بعضا، ونزيد على ذلك أن هناك من المرويات ما يقوي هذه الرواية كالحديث الذي ذكرناه. فرع على ذلك ما ذكرناه قبل، يعني لأن نترك هذه المسألة، ما يروى عن مالك من أنه كان يكره به الأحاديث الصورة كما ذكرنا لعلة التي ذكرناها، وهو خشية الفتنة. وإلا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما قيل أن مالكا كره التحدث والحديث بهذا مطلقا، قال: فهذا مردود على من قال ذلك، فقد حدث بهذه الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه، قال: وعند المسلمين كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس وعطاء. إذا كان مالك كره ذلك العلة، فقد حدث به من هم أجل من مالك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن عشان يكون في فتنة في زمن، في زمن معين. نعم. لا، وكما ذكرنا أن الأصل لا يقال أن مالك مثلا رد ذلك أو كره ذلك لأن هذا من حديث الصفات، ولكن يعني لعلل تعددت. وكما ذكرنا لما قيل لابن عبد البر أن ابن عباس كان يقول بلب الفضل ورجع، قال: رجع أو لم يرجع فقد قال به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فرع في معنى الصورة، معنى الصورة أصل مالك رحمه الله أصلا في هذا الباب. أي باب؟ باب، لا، باب المعاني والكيفية. لما سئل عن، لما سئل عن الاستواء كيف استوى، أطرق حتى على رضحاء والعرق. ثم قال الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك يقال في كل حديث من أحاديث الصفات، فالصورة في اللغة معلومة، أو يقال غير مجهولة، أي غير مجهولة المعنى، والكيف غير معقول، أي لا مدخل للعقل فيه، لأن العقل إنما يتدخل في الكيفيات التي رآها أو رأى نظيرا لها أو حدثه من رآها. سبل ثلاثة لتصور الكيفية: أن يكون العقل مثلا رآها، أو رأى نظيرا لها سميا لها، أو حدثه من رآها بذلك. وهذا منتف في صفة العجل، نحن ما رأينا الصفات ولا رأينا نظيرا لها، ولا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيتها. إذن درج السلف على قول بالصفات وتفويض الكيفية، نعم، مع إثبات المعنى. وما ينقل عن بعض الأئمة كالنووي والذهبي من تفويض معنى الصورة فهذا خلاف ما ثبت عن السلف، عن جمهور السلف. يروى عن النووي والذهبي أنهم قالوا في الصورة ها نقول بها بلا معنى أو بغير معنى. وما ينقل عن بعض الأئمة ويروى عنه كأحمد من تفويض بعض معاني أحد الصفات، فإما أنها أحرف ضعيفة، يعني روايات عنهم ضعيفة كما يذكر ذلك عن أحمد، ذكره ابن قدامة في اللمعة في الاعتقاد، وهذه روايات ضعيفة عن أحمد. وإما إن صحت عنهم كما صح عن النووي والذهبي أنهم فوضوا المعنى، فهذا خلاف ما عليه جماهير السلف. ما معنى تفويض المعنى؟ يقولون أن الصورة هي كلمة سورة الله عز وجل، يعني نقول بها ونثبتها دون أن نقف على معناها، صاد واو راء تاء زي كاف هاء عين صاد. طيب، أما نحن نقول أن له صورة، الصورة في اللغة معلومة، الصورة ليست هي الخشب، ليست هي السماء، الصورة ليست هي الهواء، ليست هي الزجاج، الصورة في اللغة معلومة، في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وسلم نزل على العرب، وأشهر نزل على العرب فنزل بلغتهم. أما المفوضة فجعلوا الصورة من حيث المعنى كالحروف المقطعة. وقد نص الأجري على صحيح قول جماهير السلف في صفة الصورة، فقال رحمه الله: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها كيف ولما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر. ترك النظر في إيه؟ في الكيفية. وإنما لم يزل السلف على دراسة معاني وأحاديث الصفات كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. إذن الراجح في تأويل الحديث الذي ذكرناه وصدرنا به الباب أن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الله عز وجل، والصورة ليست كالصورة. والتساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. ما الفرق بين الاسم والمسمى؟ التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. دي من أهم القواعد في الرد على من؟ على المشبهة والمجسمة. التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي فين؟ المساواه. ايه هو الاسم؟ صاد واو راء تاء الصوره، ده الاسم. ايه المسمى؟ من دق عليه الاسم. انت لك صوره فانت مسمى، وصوره اسم، لله صوره صح، الله له ذات سبحانه وتعالى، والصوره هذا هو الاسم. فهل لكونك ذات صوره ولله له صوره وجود تشابه في الاسم والمسمى واحد؟ لا، ليس كمثل شيء، وهذا مشاهد بالواقع. فالمخلوقات تتشابه في اسمائها دون مسمياتها. فكما ذكرنا الحيوان له صورة والإنسان له صورة، القرد له عين والإنسان له عين، وليس هذا كذاك. لما نقول عين الشمس وعين الإنسان، ما هذه عين وهذه عين؟ هل عين الشمس كعين الإنسان؟ إذا قال ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. وفي رواية قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا أخرى نقول أن لله صورة، وهي صفة ذاتية خبرية ثبتت بالسنة والإجماع، بالسنة من حديث الباب على ما رجحنا أن الهاء تعود على الله، وأيضا من أحاديث السنة على إثبات الصورة حديث ابن عباس عند الترمذي وأحمد، وهذا حديث قال الترمذي عنه حسن صحيح، وقال سألت محمد بن إسماعيل ومن البخاري وقال هذا حديث حسن صحيح. أي حديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فهنا إذا كان قال من قال في حديث الباب أي حديث أي حديث فأنا صدرنا به الباب، إن قال أن يحتمل كذا وكذا، فهنا إذا كان القائل بيقول أن حديث الباب إن الله خلق آدم على صورته يحتمل هذا أو ذاك وغيره من المعاني، فهنا هذا نص في المسألة، حديث رواه الإمام أحمد الترمذي وصحيح البخاري. فماذا بعد ذلك؟ أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فنسب الصورة إلى ربه بل في أحسن صورة. في رواية قال رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا في جواز إطلاق الصورة على الله. أيضا في حديث أبي هريرة يوم قال أن أناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فذكر حديث حديثا طويلا، فقال ليجمع الله الناس يوم القيامة، من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد الشمس فليتبعها، القمر يتبعه، الطواغيت يتبعها. قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله جل في غير صورته التي يعرفون. إذن هو إذن الله جل في أول مرة جاءهم في صورة ثم جاءها يوم في صورة إيه أخرى، لأن قوله أتاهم في صورة غير التي يعرفون. هل في الدنيا كانوا يعرفون صورة ربهم؟ لا. وقوله والحديث في الصحيحين قال يأتيهم ربهم في غير صورة التي إيه يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قال فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونا. قال شيخ الإسلام في الحديث أي حديث الذي ذكرناه لفظ الصورة كسائر مراد من الأسماء والصفات التي يسمى بها المخلوق على وجه التقييد، وإذا أطلقت على الله اختصت بها مثل العليم والقدير وإلى آخر ذلك. وهنا مسألة مهمة نؤكد عليها، أن هذا الحديث أو هذه الصفة مع إجماع أهل السنة على إثباتها، ولكن كونهم يأتون إلى دليل بعينه فيقولون أن هذا ليس نصا في المسألة لا يعني أنهم ينفون أصل الصفة. ويضربوا مثال على ذلك بايه؟ بتأويل ابن خزيمة لحديث الصورة، فقد أول حديث الصورة على خلاف ما عليه السلف كما ذكرنا في رواية ايه؟ ان الله خلق ادم على صورته، قال ان الهاء تعود على من؟ على ادم. الصورة تعود على ايه؟ الصورة صفة ايه؟ لادم، والهاء اضيفت الى الله على سبيل الايه؟ لو القول الثالث صح كده؟ مش قلنا كده؟ لا، ما احنا قلنا ايه؟ تذكر فارسلنا اليها روحنا. فمن هذا الباب قال ابن خزيمة ابن حزم، طبعا هما ليه عقبوا على ابن خزيمة؟ لان ابن حزم في هذا الباب، يعني في باب الصفات، يعني لم ينتهج نهج اهل السنه، فدوما اللوم يكون على من؟ على امام اهل السنه، ياتي في مساله ولذلك قالوا ايه؟ ابن خزيمه خالف في هذا الجماهير في هذه المساله. يا شيخنا ان القول الثالث ان الصوره لادم والضمير اضيف الى الله اضافه تشريف. نعم. وان شوش عليك تذكر فارسلنا اليها روحنا. لذلك لما الامام احمد سئل عن حديث الصوره، وسئل ان الذي يقول ان الله خلق ادم على صورته والهاء تعود على ادم، قال هذا قول الجهميه. طبعا هو اللي يقصد ان ابن خزيمه جهمي، لكن يقصد ان من شعار الجهميه نفي الصفات، ومنهم ومن هذا الباب نفوا حديث الصور. والامام الذهبي اعتذر ابن خزيمه، وهذا هو سمت العلماء، يعني يتلمسون الأعذار للعالم ولا يطرحونه أرضا. قال الذهبي: وابن خزيمة عظمة في النفوس وجلال في القلوب، ولعلمه ولدينه واتباعه للسنة. قال: وكتابه في التوحيد مجلد كبير، تأول في حديث الصورة، فليعذر من تأول هذه الصفات. قالوا: أما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله. ولو أن، وهذا كلام مهم جدا، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرنا وبدعنا، لقل من يسلم من الأئمة معنا. هذا هو الإنصاف والله. وقال أيضا الإمام أبو القاسم اللي يطلق عليه قوام السنة، قال: أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه في ذلك، بل يؤخذ منه فحسب، بل لا يؤخذ منه فحسب. كما ذكرنا أن المسألة هنا تسمى اختلاف في التطبيق لا في التأصيل. ما معنى هذا الكلام؟ خلاف أهل السنة، أو معنى أوضح أن مخالفة ابن خزيمة لأهل السنة في هذه المسألة يسمى خلاف في التطبيق دون التأصيل. بمعنى الأصل عندهم أن الصفات ثابتة لازم، الأصل عنده أهل السنة، كلام ابن خزيمة هنا بقى، الأصل عند ابن خزيمة هو التأصيل العام الذي عليه أهل السنة إثبات الصفات، لكن عند تطبيق في هذا النص يرى أنه ليس أيوة، وإلا فلو كتاب أصلا كتاب كامل في الصفات. التوحيد في الصفات كله؟ كتاب التوحيد في الصفات بس؟ على ما تذكر في الصفات بس. نعم، هذا كتاب مهم جدا طبعا. نريد أن نختم هذه المسألة بمسألة مهمة جدا، أن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على إبطال النظرية الكاذبة الخاطئة، نظرية داروين، في أن تطور الإنسان